كنت من المفسدين. قالوا واندرج معه الأزرق والأصفهاني وابن وردان: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قارون بالقصر واندرج معه الأزرق والأصفهاني وابن وردان: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قالون بتسهيل الهمز واندرج معه الأزرق والأصبهاني وابن وردان: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بتوسط ومد البدل وأوجه العارض: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آلان وقد عصيت قبل وكنت المفسدين. الأزرق بتسهيل الهمز وتوسط ومد العارض وتوسط ومد البدل وأوجه العارض: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ابن كثير بالإبدال وتحقيق الهمز واندرج معه من اندرج: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ابن كثير بتسهيل الهمز الثانية واندرج معه من اندرج ولا يأتي الوقف بهاء السكت على هذا الوجه ليعقوب، لأن هاء السكت من المصباح والمستنير وغاية ابن مهران وفيه الإبدال فقط. وكنت من المفسدين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: أهل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ابن ذكوان بتسهيل الهمز الثانية والسكت على ال، وهذا الوجه من طريق ابن الأخرم، واندرج معه إدريس من طريق ابن بويان وحمزة من الكامل والشاطبية، ولا يأتي هذا الوجه لحفص.